فرقك عني روح وحياك ما يهمني وما بنكسر هاي بعد الله وياك يسعدك في دنياك تتهنى وحالك يسر فرقك عني ما يغير من عارفني عفته أنا ما يهمني من هو يكون العز قلبي موطنه شموخي لا يمكن يكون من عارفني عفته أنا ما يهمني من هو يكون العز قلبي موطنه شموخي لا يمكن يكون حياك بعد الله وياك يسعدك في دنياك تتهنى وحالك يسر بعد الله وياك يسعدك في دنياك تتهنى وحالك يسر ارتاح وانسى ما مضى وراح كفي ضيقة وجراح ابي فرحي صوبي يمر بتروح عادي عندي ومسموح بصراحة بوضوح انا قربك عايش في مر كبرت في حجمك علي ظنيت تستاهل كثير ارجع الى حجمك شوي ارجع الى ذاك الصغير ارجع إلى حجمك شوي ارجع إلى ذاك الصغير هاي شوي